المنجنيقات السلفية في دك حصون المميئات الحلبية، سل السيوف ونصل كل سنان، واغرز بها في لبة الفتان، واغرز بها في لبة الفتان.